السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وأي الإنابتين أنت من أهلها؟ إنابة الناس التي هي إنابة إلى ربوبيته سبحانه وتعالى، أم إنابة المنيبين الموحدين الذين ينيبون إلى الله دائما بشروطها المعتبرة عند أهل الدين؟ الإنابة التي فيها الإسراع والقوة، اللي هي وأنيبوا إلى ربكم، إنابة فيها إسراع، وأسلموا له، وبعدها واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. الإنابة اللي هي فيها التقوى، منيب وتقي، هذه الإنابة أنت من أهلها؟ الإسراع والتقوى والثبات والعزم، لأنك ستموت ولا يدري أحد أبدا متى يموت، ولا كيف يموت، ولا بأي أرض يموت. سيدنا عثمان بن عفان أشهر من خاف من القبر. كان إذا جلس على شفير القبر بكى حتى يبل القبر بدموعه، وكان يقول: إذا هونه الله فما بعده أهون منه، إذا يسره الله فما بعده أيسر منه. وعجبا لنفس، الموت موئلها، والقبر منزلها، واللحد مدخلها، ثم يسوء بعد ذلك عملها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ازاي يبقى واحد عارف ان اخرته القبر ده، وبعدين يضحك ويلعب؟ ازاي؟ انا لما وقفت امام قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قلت: انا عرفت دلوقتي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان متواصل الاحزان، لا كبر صلى الله عليه وسلم، ولا غرور، ولا عجب، ولا تعالي. كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني، إنما أنا عبد، فقولوا عبد، لأنه عارف أنه في يوم من الأيام هيموت وهيدفن في هذا القبر في الأرض في التراب. بتؤلمني وتوجع في قلبي من جوه كلمة السيدة فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تهيروا على رسول الله التراب صلى الله عليه وسلم؟ إزاي قدرتوا تعملوا كده؟ هي سنة الله لا يستطيع أحد أن يفر من النبي. لما كان عارف كده عاش كده ومات في غاية الرضا، حتى أنه لما خير اختار الموت صلى الله عليه وسلم، اختار لقاء الله. وعجبا لنفس الموت موئلها والقبر منزلها واللحد مدخلها ثم يسوء بعد ذلك عملها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. كم قاطع زمانه بالتسويف، يبيع دينه بالجنيه والرغيف، ويشتري ويل جهنم بتطفيف طفيف، يتمنى العودة إذا رأت نفسه ما يذهلها، يتمنى العودة إذا رأت نفسه ما يذهلها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. كم مشغول بالقصور يعمرها لا يفكر في القبور ولا يذكرها، يبيت الليالي في فكر الدنيا يسهرها، يجمع الأموال إلى الأموال يثمرها، وقع في أشراك الدنيا وهو لا يبصرها. أف لدنيا هذا آخرها، أف لدنيا هذا آخرها، وآه لأخرى هذا أولها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لما جاء المعتصم المشهور الخليفة المشهور جاءه الموت، قال ائتوني بكفني الذي أكفن فيه، فأعطيه فنشره بين يديه وقال ما لي كبير ما أخلف به من الدنيا سوى هذا، قالوا ده اللي أنا هطلع به بعد ذا كله. قالوا ما شئت يا أمير المؤمنين. فبكى حتى بله بدموعه ثم ألقاه وقال أفل لك من دار، إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لحقير، وإن كنا منك لفي غرور. أف لدار هذا آخرها، وآه لأخرى هذا أولها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إلى إذا مالت شمس الحياة إلى المغيب قام عن المريض الطبيب. إذا مالت شمس العمر إلى المغيب قام عن المريض الطبيب. فأخذ النفس من باطنها التوبيخ والتأنيب. فلو رأيتها تسأل عما بها ولا تجيب، مالك مالك، حاسس بإيه، عندك إيه، ختم على فمه. فلو رأيتها تسأل عما بها ولا تجيب، ولا تجيب من يسألها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، آه لساعات الشدائد والكربات، فيها غمرات ليست بنوم ولا سبات، تتقطع فيها الأفئدة باللوم على الفوات، وتبكي عين الأسف لما مضى من الهفوات، والمريض ملقا على فراش الحروقات، فآه ثم آه، آه ثم آه، آه ثم آه، من جبال حسرات يحملها، آه ثم آه، من جبال حسرات يحملها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لقد صاح بك الصائح بأخذ غاد وسلب رائح، أما يكفي ما مضى من القبائح، أما يكفيك ما مضى من القبائح، اقبل اليوم مني هذه النصائح، فإن المسكين من يهملها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إخوتي سارعوا وأقبلوا واعملوا قبل أن تقول ليت أن، ولا تحين ليت، لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لا تنتظر أن تنزل العقوبات أو أن تفجأك المصائب في أيام فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وسلسلة الشياطين فلم يبق إلا هذه النفس الأمارة، هذه النفس الأمارة تحتاج أن تكبل مثل الشياطين. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذه النفس إذا استطعت أن تكبلها كما كبلت الشياطين، إذا استطعت أن تسلسلها كما سلسلت مردة الجن، فإنك حين ذاك تستطيع أن تنطلق في الطريق التي وصفنا لك، التي تقبل بك على الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا بعد أن تتبرأ من كل شيء وأن تعترف لله بالفضل. هو الذي يطعمك ويسقيك ويميتك ويحييك ويغنيك ويؤويك ويرفعك ويعليك. قال الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. فلا تخلد إلى الأرض، واستجب لنداءات الرفع. حين يأمرك الله جل جلاله بالصيام تترفع عن الشهوات، لا أكل ولا شرب ولا نساء ولا شهوات، ثم يرفعك إلى أفق العالي في العبودية، تسمع كلام ربنا وتدعوه وتتقرب إليه. حين تعيش هذا المعنى بحق، حين تعيش هذا المعنى بعمق، يبقى دي رفعناه بها الإنابة. أنب قبل أن تقول ليت أني. قال في منزلة الإنابة في المدارج، قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم. الإنابة الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. واضح ولا ترجم؟ أترجم. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. يقول الشيخ: وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. الإنابة الرجوع إلى الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. احنا قلنا من الأول خالص ومع القرآن إن ربنا نصب في الدنيا صراطا مستقيما إليه، وأمرنا بالسير عليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. امشي على الصراط. الإنسان وهو ماشي، وإحنا قلنا برضو من البداية، لا يسلم، زي ما صراط الآخرة دحض مزلة، يعني صراط الآخرة بيزحلق، كذلك صراط الدنيا برضو بيزحلق. والإنسان مع طول السير بيحيد، والزاوية الحادة بتبدأ بصفر، وكلما طال الشعاعان زاد التباعد. يعني الإنسان لما يبقى ماشي على الصراط كده، الصراط مستقيم اهو، هو ماشي بس بدأ يحود حتة صغيرة حتة صغيرة، طول ما بيبعد طول ما بيطول بيبعد، والبعد بيكتر. فالإنابة انك ترجع تاني. وشوف بقى، اللي بعد كتير بيحتاج مدة طويلة عشان يرجع، وجهد كبير عشان يرجع، واللي بعد قليل على قد بعده بيرجع، على قد بعده بيرجع، على قد بعده بيرجع. الرجوع إلى الحق إصلاحا. يا جماعة لازم نفهم إن القضية مش إن هو عصى. يعني بعض الناس بص الوحدة نظرة زنا، زي شفت واحد بيدخن سيجارة وهو محرم، فقلت له يعني تقول لبيك ازاي وانت في ايدك سيجارة؟ قال لي ذنب صغير ذنب صغير. يا ناس اذا اردت ان تعرف عظمة الذنب فانظر في حق من اذنبت. عايز تعرف قيمة الغلطة دي قد ايه؟ اعرف انت غلطت في حق مين. عشان كده بنقول ان الغلط مش بس مجرد صورة الغلط في عينك، لا ده مفسد. انا بقول لو المصيبة دي المعصية دي اللي انت عملتها على قدها كده بقت بسيطة، لكن المعصية دي هتفسد ان اللي يشوفك ويعمل زيك، والمعصية دي هتفسد اللي انت بصيت عليها واعجبت بيها بتشجعها انها تستمر في البطل، المعصية دي هتفسد قلبك لانها نكتة سودة، المعصية دي هتفسد وتفسد وتفسد في فساد عريض بيحصل نتيجة المعصية. عشان كده قال الرجوع إلى الحق إصلاحا، إنك تصلح. إزاي؟ خلينا نقول الحلقة الجاية. أحبكم في الله. قولوا قبلها تبت إلى الله، تبت إلى الله، تبت إلى الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.